السلام عليكم ورحمة الله، حيا الله مصطفى. حديث حفظك الله 41، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. اغفر لي، المغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه والعفو عنه، والعزم عدم التردد في الشيء والإصرار عليه، والمسألة أي السؤال والطلب. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا مكره له، أي لا أحد يكره الله على ما يريد فيمنعه منه، أي يمنع الله عز وجل منه، أو ما لا يريد فيلزمه بفعله. هذا معنى لا مكره له. والحديث إجمالا فيه بيان أدب من آداب الدعاء، وهو أن لا يدعو المسلم ربه جل وعلا بهذه الصيغة: اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، لأنها صيغة تشعر بأن الله له مكره، وأن هذا الشيء المطلوب من الله ثقيل على الله ويعجز أن يحققه للعبد، ولأنها صيغة أيضا تشعر بأن الداعي والسائل الله عز وجل غني عن رب العالمين. وهذا خلاف ما ينبغي أن يكون عليه العبد من الذل والسؤال والإلحاح في الدعاء، وأن الواجب على المسلم أن يدعو الله وهو عازم في المسألة غير متردد فيها ولا معلق لها على مشيئة الله، لأن كل الأشياء هينة على الله وسهلة عليه سبحانه وتعالى، فليست عظيمة عنده حتى يمنعها من العبد أو يبخل بها على العبد. لذا فإن على الإنسان أن يطلب من الله ما شاء من قليل وكثير، سواء من خيري الدنيا أو الآخرة. هذا معنى الحديث من حيث الإجمال. أما فوائد الحديث، فالفائدة الأولى أنه عن أن يدعو المسلم ربه بهذه الصيغة في جميع أموره. الفائدة الثانية توضيحه صلى الله عليه وسلم للسبب، وهو أن الله لا مكره له. والفائدة الثالثة أن على الداعي أن يدعو الله وهو جازم في السؤال والإلحاح في الطلب، ولا يربط ذلك بالمشيئة. بارك الله فيك.